بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الجمع طيب الكريم، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسعدنا في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يكون معنا علم جليل كريم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفخر محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. فليتفضل فضيلته مشكورا. ولا تيمم انفقوا من طيبات بما كسبت انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ولا تيمم الخبيث منه تنفقون على فقدوا الله عظيم يا سيد. الله أكبر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر الله عليك. أهل الله سبحانه وتعالى. الله يا أبو صابر. الله انا خلاص هو وما تنفق من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هدى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من السعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء حبيبي الله حبيبي صح عليك ابو صاف صح عليك الله اكبر يا سلام الله الله الله نعم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون وما تنفق من خير فإن الله به سبحانك يا رب الذين ينفقون أموالهم بالليل عن النار بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى على النبي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان وأحل الله البيع حرام الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الصدقات Thank you.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فهكذا يا جمع طيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المح الشهير المقيم بصف زريق مركز زير بني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزة الكبرى لصاحبها الحج عبد الهادي سعد الشهير المقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية. كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ محمد إبراهيم الشبراوي الشهير المقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بنجم والفرع الآخر بديار بنجم خلف مدرسة الزهراء. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة متر محمد أبو دياب الشهير المقيم بأكوة مركز ديار بنجم. وتلحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.